يقول إذا كان على الإبل دين لأبيه أو العكس فهل يسقط الدين من مال الزكاة؟ هذه مسألة مهمة. هل يجوز للإنسان أن يسقط الدين الذي على الفقير ويحسبه من الزكاة؟ والجواب لا، لا يجوز أن يسقط الإنسان الدين عن الفقير ويعتبره من الزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا بلا نزاع، هذا بلا نزاع، يعني ما نزع في أحد. لماذا؟ لأن المال الذي بيدك ليس كالمال الذي في ذمة الغير، لا سيما وأن هذا غير فقير قد لا يأتي المال، فكيف تجعل زكاة المال الحاضر الذي اتصل فيه تجعلها دينا قد يأتي وقد لا يأتي؟ إذن لا يجوز إبراء الفقير من دينه واحتسابه من الزكاة. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.